أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإن بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا والنجم إذا هوى ما ضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سوف يعطيك ألم يجدك يتيما فآوى ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من نطفة هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع آيات قرآنية مباركة قيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي وكانت خير سهلال لنقلنا لهذا اللقاء المبارك والطيب من هذه الساحة المباركة ساحة مسجد المنزي بمدينة بلبيس بمحافظة شرقية تلبية لدعوة الكريمة من فضيلة الشيخ إسلام رضوان إمام وخطيب المسجد نيابة عن أبناء هذه المدينة الطيب أهلها. يحضر معنا هذا اللقاء المبارك سيد المستشار محمد عبد السميع والمستشار مالك محمد علوان وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد حسن مدير عام أوقاف بلبيس والأستاذ علاء العسوي وجمع طيب من أبناء هذه المدينة الطيب أهلها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وما أطيب أن نجتمع حول مأدبة العلم والعلماء لنتعلم من سيرة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الخير كله، نتعلم منه الكرم والصفح وحسن الخلق، فهو الذي أخبرنا أن أقربنا مجالسا منه يوم القيامة هم أحاسيننا أخلاقا. ونبقى الآن مع هذه الكلمة المباركة التي يلقيها فضيلة الشيخ إسلام رضوان إمام وخطيب المسجد. الحمد لله رب العالمين، سبحانه ما لنا رب سواه، لا مانع لما أعطاه ولا مظهر لما أخفاه، ولا يقال لغيره يا الله. اطلب بطاعته رضاه فإنه يعطي السائلين رضاه، واسأله مسألة المحب فإنما مبسوطة للسائلين يداه. سبحانه هو الواحد لا من قلة، وهو الموجود لا من علة، ملأ الوجود جوده ولا ينكر بين الخلق وجوده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه، ورزق الصون بمنته ومنه من والاه، وقضى ربه تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه وأمره بما شاء ونهاه وأجرى القضاء بموافقته هواه فنزعت يد التفريط ما كساه ثم تاب عليه فرحمه واجتباه. حاشاه أن يخيب راجيه أو ينسى من لا ينساه. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه ووضعه في حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى على البحر فما ابتلت قدماه فلما تبعه العدو أدركه الغرق وواراه فخرج يطلب من ربه مناه فناداه يا موسى إني أنا الله. سبحانه سبحانه خلق محمدا واختاره على الكل واصطفاه وقربه منه فكان قاب قوسين فأدناه وأوحى إليه من سره المستور ما أوحاه ووعده المقام المحمود وسيبلغه مناه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ما تحركت الألسن والشفاه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم الطيب، اعلموا أن الله عز وجل قد أيد رسوله بمعجزات كثيرة، منها ما هو مادي محسوس يراه الناس بأعينهم كنبع الماء من بين أصابعه وكتضليل الغمام له أينما سار وكحنين الجزع ومطق الحجر والشاه. ومن المعجزات معجزة كبرى لم يتح لبشر أن يطلع عليها وصل فيها رسولنا إلى سدرة المنتهى وكان قاب قوسين أو أدنى من ربه رأى فيها الآية الكبرى ووصل إلى منزلة أعلى من منزلة جبريل حتى قال جبريل للسيد الجليل تقدم أنت يا رسول الله تقدم أنت يا رسول الله فلو تقدمت اخترت ولو تقدمت أنا لاحترقت. أيها الحبيب، هذه المعجزة هي معجزة الإسراء بخاتم المرسلين والأنبياء، فلقد أسري برسول الله في ليلة وصعد إلى السماوات العلى في نفس الليلة وعاد إلى فراشه وحرارة جسده لم تزل في الفراش في نفس الليلة، فلا بد لنا وأن نتعرف على الأسباب التي سبقت المعجزة. لماذا حدثت هذه المعجزة؟ رسولنا بعثه ربه سبحانه وتعالى بخاتم رسالات السماء إلى الأرض، فكانت هذه الرسالة هي خاتم الرسالات. اختاره ربه سبحانه وتعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه المعجزة حتى لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ينقل عن حضارات سابقة، أو تعلم من معلم بشري فهو ينقل عن معلمه ما تعلمه من أمه، لا يقرأ ولا يكتب، أعده ربه سبحانه إعدادا إلهيا ليتحمل الرسالة. وهذه معجزة، أن يتحول هذا الأمي من أمي إلى رجل علم المتعلمين وقاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ رب العالمين، حتى إذا سئل من علمك هذا قال سبحانه علمه شديد القوى. حتى إذا سئل من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. أحبتي في الله، اختاره ربه واصطفاه وظل في قومه 40 سنة قبل بعثته، أو قبل بعثته لقبه قومه بالصادق الأمين، شهدوا له بالصدق والأمانة. فلما أرسله ربه سبحانه عارضوه ومانعوه، ورأوا في دعوته أن فيها نهاية لظلمهم وضياعا لنفوذهم، فعرضوا الدنيا على رسول الله. أرسلوا إليه مع عمه يقولون له يا محمد إن كنت قد جئت بهذا تريد مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الشرف سيدناك فينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيه، يقصدون الوحي، إن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك، يعني إن كان هذا الوحي جم، بذلنا لك من أموالنا في طلب الطب حتى تشفى منه. فماذا قال الحبيب المصطفى وقد عرضت عليه الدنيا بحذافيرها؟ عرض عليه المال، وعرضت عليه السيادة، وعرض عليه الملك. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء داعيا إلى الدنيا وكان في قلبه من حب الدنيا شيء لطلب المال أو السيادة أو الملك، لكن النبي هو القائل في صحيح حديثه الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أيطلب الدنيا؟ قال لعمه هذه المقولة الخالدة: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أبلغ هذا الأمر أو أن أهلك دونه ما تركته أبدا. وظل على دعوته. فلما فشل الأعداء في محاولات الإغراء لخاتم المرسلين والأنبياء لجأوا إلى طرق الإيذاء، لما فشل الإغراء لجأوا إلى الإيذاء، فعذب النبي صلى الله عليه وسلم وعذب أصحاب النبي ومن تبعه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكان آخر لعله يجد متنفسا فيه، لعله يجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى هذا الدين العظيم. فماذا فعلوا برسول الله؟ أخرجوا عليه السفهاء والنساء فضربوه وشتموه وآذوه وألقوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من عقب النبي. فعاد رسول الله يحمل آلاما على آلامه، عاد بأحزان فوق أحزانه، عاد وقد جلس في طريقه في ظل حائط، رفع يديه إلى السماء يقول لربه في الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله اذكر الله. توجه خاتم الأنبياء إلى السماء بهذا الدعاء، فقال ربنا لحبيبه ومصطفاه: ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه إشارة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ضاقت عليه الدنيا فليقل يا الله. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا أصبت بمصيبة فقل يا الله، إذا أعيتك علة وعز الدواء فقل يا الله، إذا تخلى عنك الناس فقل يا الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. جاءت المنحة من السماء لخاتم المرسلين والأنبياء، فلما توجه بالدعاء أرسل ربنا رسالة لحبيبه مع جبريل كأنه يقول له فيها: يا محمد، إذا تركك أهل الأرض فإن أهل السماء ينتظرون، إذا جفاك أهل الأرض فإن أهل السماء يحبوك، يا محمد إن الملأ الأعلى ينتظرك في السماء. فجاءت المنحة لخاتم الأنبياء، جاء جبريل بالبراق، فهم النبي أن يركب على البراق، ففزع البراق واضطرب، فقال جبريل: أثبت يا براق، أثبت يا براق، فوالله ما ركبك أفضل على الله من محمد. فقال البراق: لقد ركبني آدم صفوة الخلق، وإبراهيم خليل الرحمن. فقال جبريل: يا براق، هذا رسول رب العالمين، قبلته الكعبة، ودينه الإسلام، والخلق يرجون شفاعته يوم الدين، الجنة عن يمينه والنار عن يساره، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فقال البراق: يا جبريل، قل لصاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر و الشفاعة العظمى في أرض المحشر أن يعطيني شفاعته حتى يطأ ظهري ويزداد بذلك فخري ويكون يوم القيامة زخري. فقال المصطفى: يا براق أنت في شفاعتي وأنت مطيتي يوم القيامة. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وسار البراق بالنبي وبسيدنا جبريل حتى وصل إلى بيت المقدس، فصلى رسولنا بالأنبياء إماما، صلى بهم ركعتين على ملة أبينا إبراهيم. ولما صعد حضرة النبي إلى السماوات العلى ووصل إلى تحت العرش خر ساجدا تحت العرش، فقال ربنا لحبيبه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فقال حبيبنا لربنا سبحانه: يا ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي، ولكن أسألك أمتي أمتي أمتي أمتي يا رب. فقال ربنا لحبيبه: يا محمد إن أمتك أمة ضعيفة وربها رب لطيف ونبيها القرشي الشريف، فكيف يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف؟ يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أحبتي في الله، كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا الجمع الكريم الطيب على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جنته مع سيد الأولين والآخرين، مع إمام الأنبياء والصديقين، مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل فرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم يا مغير الحول والحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مغير الحول والحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عن مصر الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.